العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 21 من شهر شوال من سنة 43 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة في أصول الفقه للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا على كلام المصنف في ما يسميه علماء الأصول وطائفة من علماء الحديث بزيادة الثقة، والمصنف قرر هنا ما قرره الجمهور من علماء الأصول في زيادة الثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. رواية العدل الثبت المشهور بالحفظ والإتقان الزيادة في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض أصحاب الحديث في قولهم لا يقبل ذلك على الإطلاق، ولبعض المتفقهة في قولهم تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق. والدليل على ما نقوله، إذن المصنف في تأسيسه للمسألة جعل فيها أو جعل المسألة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو الذي اختاره ابتدى بتقريره، وهي رواية العدل الثبت المشهور بالحفظ والإتقان، وهذه الأوصاف التي سلسلها المصنف في وصفه لهذا الوجه من الحكم يدل على أنه يريد أن يقيد الإطلاق بأن رواية الثقة وأن زيادة الثقة مقبولة لمحض كونه من الثقات، وإنما رفع ذلك إلى أنه في طبقة من الثقات يقبل تفردهم ما لا يقبل في غيرهم. فأشار إلى في هذه الأوصاف لما قال رواية العدل الثبت، أما العدالة فهذا شرط أصلي، وإنما هنا قال الثبت المشهور بالحفظ والإتقان. فالوقوف عند قوله المشهور بالحفظ والإتقان هذا فيه تمييز، هذا فيه تمييز لهذه الطبقة. وهذا التمييز الذي ذكره المصنف تمييز مؤثر عند أئمة الحديث، هذا التمييز الذي ذكره المصنف تمييز مؤثر عند أئمة الحديث، أي مما يقوي تفرد الراوي في روايته، ولكنه عند المحدثين المتقدمين لا يعتبر وصفا منتظما في هذا الحكم، بمعنى لا يلزم من كونه ثقة ثبتا مشهورا أن يحتمل التفرد من طريقه كيفما ورد، ولكنه يؤثر من جهة القبول ويرفع درجة القبول لمثل هذا التفرد. ثم ذكر المصنف قولين بعد ذلك، وهما القول بأن رواية، ثم قال رحمه لبعض أصحاب الحديث في قولهم لا يقبل ذلك على الإطلاق. من قال هذا القول من أصحاب الحديث بأن رواية الثقة الحافظ المشهور إلى آخره مما وصف المصنف لا يقبل على الإطلاق، أي أن التفرد على هذا التقدير الذي ساقه المصنف يعد بذاته علة توجب رد هذا الوجه من الرواية. هذا لم يحفظ كقول لأحد من أصحاب الحديث من المتقدمين، لا يعرف منهج أو قول أو طريقة في التطبيق، سواء كان هذا على سبيل القول، وهذا نادر التحصيل أن ينص عليه قولا عند المتقدمين، ولكن حتى من حيث التطبيق لا يوجد أحد من المحدثين في تلك الطبقات اضطرد عنده أنه يرد كل ما يرويه أو ما يتفرد به الثقة ولو كان من ذوي الحفظ أو المشهورين بالحفظ والإتقان إلى غير ذلك. هذا لم يطرد قولا لأهل الحديث، وإنما أشار له بعض المتأخرين من أهل الحديث في التقسيم الأصولي، وهذا في الغالب ينشأ بكلام الأصوليين فيدخل على بعض المتأخرين من أهل الحديث نقلا عن بعض أصحابهم من أهل الأصول والنظر، لأن الطريقة التي يعتملها ويستعملها أصحاب الأصول والنظر تناسب مثل هذه الأطلاقات. أما أنه منهج لأحد يطرد على الحكم به فيرد جميع ما يتفرد به الثقات لمحض التفرد، ويجعل التفرد بذاته علة كالانقطاع مثلا أو نحو ذلك أو فوات الضبط أو فوات العدالة، فيكون علة مؤثرة توجب رد الرواية مهما كان صاحبها، حتى لو كانت مثل روايات محمد بن شهاب الزهري إذا تفرد بها إلى آخره، فهذا لم يعرف لإمام من أهل الحديث، بل المعروف والمستفيض خلاف ذلك، بل المعروف والمستفيض على خلاف ذلك، فهذا نسبته لأهل الحديث فيه نظر، إلا أن يكون قولا لبعض الحفاظ المتأخرين ذكروه قولا مخرجا على طريقة أصحاب النظر والأصول من أصحابهم من الفقهاء. وإلا فالمتقدمون من المحدثين لا يطبقون على هذا الإطلاق. ثم ذكر بعد ذلك القول الثاني، وهو القول بأن زيادة الثقة مقبولة حيثما وردت، فصارت المسألة عنده على هذه الأقوال الثلاثة. القول الذي أضافه لبعض أهل الحديث علم أنه لا ينتظم مذهبا لأهل الحديث، ولم يشتهر عند أهل الأصول كثيرا لأنهم يبنون على خلافه، وإنما أضيف لبعض أهل الحديث لما شاع عند المحدثين من الإعلال بالتفرد، فالإعلال بالتفرد شائع في كلام المحدثين، لكن فرق بين كونه شائعا وكثيرا ومستفيضا. فإذا نظرت في كتب النقاد أو كتب المحدثين أو من نقل عنهم وجدت أن الإعلال بالتفرد شائع ومشهور ومعروف، ولكن هذا يعني كونه شائعا لا يوجب أن يكون علة على الإطلاق. كذلك القول المقابل الذي قرره المصنف، وهو القول بأن زيادة الثقة تكون مقبولة مطلقا، بأن زيادة الثقة تكون مقبولة مطلقا، هذا القول قد قال به طائفة، وهو المشهور عند الأصوليين والفقهاء، والمشهور عند الأصوليين والفقهاء علقوه بالثقة ولم يميزوا في درجات الثقات، وإنما أطلقوا الثقة ولم يدخلوا في طبقات الثقات أو الأوصاف الأخرى الأخص في ذلك، وقالوا إن زيادة الثقة مقبولة لتعاليل يعللون بها وأسباب يسببون بها. فظاهر فيما يذكره الشيخ المصنف رحمه الله أنه يجعل ما ذكره من الطريقة هي الطريقة المتوسطة بين هذين الإطلاقين، يجعل هذه الطريقة المتوسطة هي الطريقة المتوسطة بين هذين القولين. وسبق الإشارة إلى الطريقة التي يذكرها الإمام الشافعي، وهي مسألة أن زيادة الثقة مقبولة إذا لم تخالف الثقات. ونبقى بعد ذلك في كلمة المخالفة التي تكلم عنها الشافعي وتكلم عنها أهل الحديث وتكلم عنها أهل الأصول، فهذه الكلمة هي من أخص الكلمات تأثيرا في فقه هذا الباب. فإن المخالفة عند الشافعي فيها قدر من الأثر على المتون، أي أنها متأثرة بالأحكام والمتون، إذا روى الراوي غالب كلام الشافعي لا يتكلم عن مخالفة الثقات بمعنى أن غيره لا يروون ذلك، وهكذا هو المشهور عند الأصوليين والفقهاء، لأنهم يقولون لو سمي التفرد عن الثقات هو المخالفة لصار تفرد الراوي في كل أحواله يعد مخالفة أو تلازمه المخالفة. هذه الطريقة التي يعلل بها أصحاب الأصول والنظر، وهي التي يمضي على تقريرها الإمام الشافعي رحمه الله من حيث الأصل في تقريره لكلامه، بمعنى أن يكون المناط في المخالفة هو الحكم والمتن، أن يكون المناط في المخالفة هو الحكم والمتن. وإن كان الشافعي يشير أحيانا في رسالته إلى أثر الإسناد والرواية، إلى أثر الإسناد والرواية. ولكن الأساس في كلام الشافعي عن المخالفة هو المخالفة في مسألة الحكم، المخالفة في مسألة الحكم، وهذا الذي يعرفه ويقرره علماء الأصول والفقه فيما يسمونه زيارة الثقة. فإذا مسألة المخالفة هذه أحد المسائل الأساسية أو الأصول في فهم مسألة زيارة الثقة وما يتعلق بالتفرد أو ما يتعلق بالشذوذ إلى آخره. فما هي المخالفة؟ إذا جعل المناط في المخالفة هو المتن، فهذه طريقة تشبه طريقة الشافعي، إن كان يقال إنها لا تطابق طريقة الإمام الشافعي ولكنها تشبه طريقة الشافعي، ولكنها تطابق طريقة أكثر الأصوليين والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة. فالمناط عندهم من جهة الحكم وما يفيده المتن على الحكم. أما إذا جئنا لأهل الحديث من المتقدمين فلا شك أن مناط المخالفة عندهم ليس هو النظر في المتن من حيث الأصل، بل النظر في المتن يعد من التابع عندهم، وأثره تابع لأثر الإسناد، أثره تابع لأثر الإسناد، بمعنى أن المؤثر الأول والحاكم الأول في مسألة المخالفة أو تحقق وصف المخالفة عند من يستعمله هو النظر في الأسانيد وأوجهها قبل النظر في المتن، وإن كان المتن كما سلف قد يكون كاشفا عن هذا. إنما يكون التحرير في هذه الجملة أن المناط عند المتقدمين من المحدثين في المخالفة معياره الأول هو الإسناد، معياره الأول هو الإسناد، وهو الحاكم على ثبوت المخالفة من عدمها. وعليه إذا صححت طريقة الشافعي من جهة الحديث أو قانون الحديث وقانون الرواية فإنها تطبق، إما تطبق على طريقة الشافعي أو تطبق على طريقة المتأخرين من الأصوليين الذين قصروا الحكم أو قصروا المناط على المتن والحكم، أو تطبق على طريقة كبار المحدثين الذين جعلوها محكومة بالمقام الأول أو الغالب على مسألة الإسناد، ويكون المتن تابعا أو كاشفا لما يحمله الإسناد من المخالفة. وعليه تجد أن المخالفة قدر مشترك بين هذه المناهج. هنا يتبين لك أن المخالفة قدر مشترك أو يمكن أن يصحح كوصف مؤثر بين سائر المناهج الذي استعملت مسألة المخالفة، سواء في طريقة الإمام الشافعي وطائفة أو في طريقة أوائل أو متقدم المحدثين الذين تكلموا في هذه المسائل وحكموا على الرواية في مسائل التفرد، أو على طريقة الأصوليين والفقهاء الذين يقررون ذلك في كتب أصول الفقه ويحكون فيه المذاهب عن الأئمة رحمهم الله. على هذا فلا بد من التحرير البين للفظة المخالفة، ما المراد بها. المتحقق من جهة علم الرواية والحديث عند طبقات المحدثين الذين بانت أحكامهم ونقلت أحكامهم كثيرا في هذه الكتب التي تكلمت عن الأحكام في طبقتهم أو من بعدهم، نجد أن المنهج عندهم في المخالفة يغلب فيه أثر الإسناد. وأيضا من المستقر أنهم ليس لهم حد في ذلك، ومن المستقر أنهم ليس لهم وصف في ذلك، وإنما هو ميزان. وهذه جملة مهم التأمل في فهمها، وهي أن الغالب على المتأخرين ولا سيما إذا كان البحث في كتب العلوم المتأثرة بعلم النظر، فهؤلاء إذا بحثوا المسائل ألحوا على الحدود وألحوا على ما يتصل بالحدود كالشروط مثلا، فيذكرون الحد أو يذكرون الشروط، فإن كان المقام مما يحكمون فيه يستقيم حدا قالوه بقانون الحد، وإن كان مما لا يستقيم بقانون الحد ضبطوه بمسائل الشروط، فقالوا اشترطوا لكون أو لقبول رواية الراوي المتفرد كذا وكذا، فيذكرون الحد أو يذكرون الشرط. ولا شك أن قانون الحد أو قانون الشرط هو أضبط من غيره، وأضبط من غيره، وهذا الذي يجعله عند من يفرع على طريقة أهل النظر يجعله هو الغالب وهو الراجح، ويمضون عليه ويرون أنه ينتظم مع المنهج الذي يفرعون عنه في قانون علم النظر وعلم الكلام. هذا إذا أخذته مجردا فهو أضبط من غيره. لكن نعود إلى ما سبق التقرير فيه في المجلس السالف قبل الصلاة، إلى أنه يشترط أن يكون المحل يقبل هذا في القانون. فلما كان النظار ومن فر عن طريقتهم ليسوا على سعة علم حفاظ الحديث المتأخرين في علم الحديث، لما كان النظار وإن كان بعضهم من أساطين العلم في أصول الفقه أو في الفقه، ولكن لما كانوا ليسوا على سعة في علم الرواية ونظامها على الدرجة التي عرفت لبعض أصحابهم قبلهم أو بعدهم من الفقهاء أصحاب الرواية، بمعنى كان يكون من الشافعية كابن الصلاح أو العراقي، فهؤلاء شافعية مثلا أو ابن حجر ولكنهم حفاظ في الحديث، ولكن يأتي بعض النظار كالرازي مثلا أو كأبي المعالي أو كأبي حامد، فهم يشتركون في الفقه ولكن هؤلاء كبار في الحفظ وهؤلاء كبار في باب آخر. فلما كان أولئك النظار وهم أغلب من يقرر هذه المسائل في الأصول ويرتب لها الأحكام ليسوا على درجة علم هؤلاء الحفاظ من أصحابهم اللاحقين لهم أو السابقين لهم، واعتبر هذا بطريقة الخطيب البغدادي ومن بعده، أو بطبقة الخطيب البغدادي ومن بعده ليسوا على هذه الدرجة اللي هي طبقة الخطيب ومن بعده. ومن باب أولى وأتم وأوسع كثيرا أنهم لا يقاربون يعني أولئك النظار من الأصوليين التحصيل لهذا القانون من علم الرواية وأوجهها ونظامها الذي كان عليه طبقة المتقدمين من علماء الرواية كطبقة الإمام أحمد والبخاري وابن المديني وابن معين أو من قبل هؤلاء، بل المسافة والمفازة بين هؤلاء واسع. وإن كان كل قد أخذ بباب من العلم فهذا مقام آخر، ولكن لما كان الأمر كذلك وهذه المسافة بالغة الظهور والانكشاف بين هؤلاء النظار من الأصوليين في سائر المذاهب الأربعة وبين طبقة المتقدمين من أهل الحديث الذين حفظت أقوالهم في مسائل العلل، ولا سيما في هذه الموارد المغلقة من مسائل العلل كمسألة التفرد وما يتعلق بها، صار متعذرا عليهم أن يعطوا أحكاما من جنس ما يمضي عليه أولئك المحدثون في طريقة حكمهم، بل إن هذه الدرجة من الحكم الذي كان عليه المتقدمون في الحكم في هذه الموارد المغلقة إنجازة العبارة ويمثل مورد التفرد وبعض الأوجه الخاصة من علم الرواية الرفيعة وما يسميه البعض المصطلحين بالعلل على معناها الخاص، لما كان هذا على هذه الدرجة ولم يكن مشاعا وظاهرا ومنتظما حتى لبعض الحفاظ المتأخرين من أصحاب الحديث وكمن سبق الإشارة إليهم، وإنما يلتمسون فيه منازع من منازع المتقدمين، صار متعذرا على النظار وعلى هؤلاء الحفاظ، ولكن تعذره على النظار من باب أولى. وعليه إذا قسمت الأقوال ما نتيجة هذا؟ نقول نتيجته عليه إذا حكيت الأقوال، فإن الأقوال هنا لا تحكى على صفة أن المتقدمين قالوا قولا ثم جاء النظار وقالوا قولا آخر، أو جاء الأصوليون من المتأخرين وقالوا قولا آخر، أو حتى جاء الإمام الشافعي كإنصاف للمسائل العلمية، أو حتى جاء الإمام الشافعي فقال. فإذا كان كلام الإمام الشافعي على جلالته رحمه الله ورضي عنه وإمامته البالغة في جملة من العلوم والإمامة في الدين المستفيضة عند المسلمين، أعني الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومع ذلك فإن إحاطته بما كان عليه البخاري وأحمد وابن المديني في هذا الباب لم تكن على هذه الدرجة من المشاكلة الظاهرة. فإذا كان هذا معروفا فمن باب أولى أن يكون هذا الفرق ظاهرا في الحفاظ المتأخرين، ومن باب أشهر وأظهر أن يكون هذا الفرق مستطيرا وظاهرا ما بين طبقة المحدثين السالفة وبين النظار من الأصوليين المتأخرين. وهذا يعني أن الأحكام إذا قيلت في هذه المسائل فصار الأصوليون يطلقون قولا وينسبونه للجمهور منهم أو لجمهور أهل المذاهب أو لمذهب من المذاهب إلى آخره، ثم يقال المتقدمون من أهل الحديث يقولون كذا والأصوليون يقولون وجمهورهم يقول كذا، وقد يخص بعض الأصحاب المنهج في هذا العلم بقول فيقال وقال الشافعي كذا، فينتهي نظر الباحث إلى وهم في هذه الطريقة. أين محل هذا الوهم؟ هو توهم أن هذه المسألة مدارة على ثلاثة أقوال، وإن الراجح فيها قد يكون سهلا أن يقول إنها على ثلاثة أقوال، وأن الراجح فيها سيكون يسيرا عليه حتى لو لم يكن باحثا أو عارفا، سيقول إن الراجح فيها ما قاله المحدث وما هي طريقة المتقدمين من المحدثين. ليس الشأن هنا في ترجيح طريقة المتقدمين، ولكن الشأن في هل سبر المسألة أو سبر الباب، هذا الباب المتكلم فيه بأن الأقوال فيه مضت على هذه الأوجه الثلاثة أو على هذه الأوجه الأربعة يكون سبرا صحيحا أو سبرا خطأ. هذا السبر من أصله لا يكون سبرا، لا يكون سبرا صحيحا، بأن بمعنى أن ما قرره علماء النظر قرروه منفكا إلى درجة مؤثرة، منفكا إلى درجة مؤثرة عن خاصية هذا العلم، عن خاصية هذا العلم. فلما كان ما قرروه على هذا العلم منفكا انفكاكا بينا عن جملة واسعة من خاصيته، صار هذا الحكم في أصله ليس محل قبول بهذا الإطلاق. وهذا يوجب أن كل باب من أبواب العلم يعاد فيه إلى أصحابه، وأصحابه ليس كل من انتسب إلى علم صار إماما فيه، وإنما في كل علم يكون تحقيق ودون ذلك، لأن العلم. وهذه المقدمات قبل أن ندخل في بعض تفاصيل الأحكام التي قررها المصنف، هذه المقدمات ضرورية في فهم هذه الأبواب وأمثالها في العلم، سواء في علم الرواية أو في علوم أخرى من علوم الشريعة، لأن العلم طبقات كما يصفه الإمام الشافعي رحمه الله. والشافعي ذكر طبقات العلم على درجات معينة ودرجات معينة، لكن من حيث الاستقراء يمكن أن يقال هذا ليس هو الذي ذكره الشافعي، لكن تأسيسا على طريقة الشافعي في ذكر درجات العلم وطبقاته، العلم طبقات. أول طبقة وهي طبقة أوائل العلم، طبقة أوائل العلم حينما يأخذ طالب العلم أوائل العلم من كل علم مادة من المواد، وهذا يتفاضل الناس فيه بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال وبحسب الأخذ والإقبال إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي الطبقة الثانية وهي أن يعرف طالب العلم العلاقة بين هذه الأوائل، أي العلاقة بين هذه العلوم ولا سيما العلوم المتجاورة، مع أن علوم الشريعة في الجملة متجاورة ومتصلة. علوم الشريعة لا تنفك عن كونها إما متجاورة في الأبعد أو في الحقيقة اللازمة تكون متصلة. العلاقة ما بين الفقه وأصوله، العلاقة ما بين القواعد والفقه، العلاقة ما بين المقاصد والشريعة والأصول، العلاقة ما بين الحديث والفقه، العلاقة ما بين التفسير والعلوم الأخرى، العلاقة ما بين علوم اللغة وعلوم الشريعة. يعرف بعد الطبقة الأولى التي هي أوائل العلم، يعرف العلاقة بين هذه الأوائل التي أخذها وتربص بحظ منها، وهذا يتفاوت فيه الناس سعة من جهة أخذ الأوائل ودون ذلك. لكن لا نتكلم الآن عن حال طالب العلم في مثل هذا الوقت، بل حتى إذا تكلمنا عن أهل العلم في الطبقات والقرون التي سلفت كان هذا مشهورا عندهم في الترقي في العلم، فيأخذون أوائل العلوم ثم يقبلون على معرفة هذه العلاقة بين العلوم، ثم بعد ذلك يصير الامتياز بعدما يعرفون هذا الأساس الأول والأساس الثاني. هذا أساس يعدونه مشتركا لكل ناظر في العلم. يأتي في الطبقة الثالثة الامتياز، فتجد أنه يغلب عليه الإقبال إما إلى الفقه أو إلى علم الرواية، هذا في المتأخرين، فتجد أنه غلب على الحافظ بن حجر الإقبال على علوم الحديث وشرح الحديث إلى آخره، وغلب على بعض الشافعية الإقبال على الأصول والتفصيل فيه، وغلب على بعضهم التقرير في الفقه والخلاف عند فقهائهم وعند الفقهاء الآخرين، وهذا مثله في المالكية والحنفية والحنابلة رحمهم الله. إذا انتقل النظر العلمي إلى هذه الطبقة الثالثة حصل التوسع، وهذه الطبقة الثالثة هي إذا افترضناها في النظام الرياضي مثلا قانون الحساب تعد أرقامها مطولة مقارنة بالطبقة الأولى والطبقة الثانية، بمعنى هذه طبقة مفازة من الأرض، يعني يستطيع أن يستفصل فيها استفصالا بينا ويغلب فيها الجمع، ويغلب فيها الجمع. كلمة الجمع هذه تفيد حينما نذكر الطبقة التي بعدها. وفي هذه الطبقة من كثر جمعه ليس الجمع على معنى النقل من الغير المجرد، وإنما من كثر جمعه أي وعيه للعلم وهو يعرف العلاقة بين هذه العلوم، وغلب عليه الجمع في الفقه أو غلب عليه الجمع بمعنى الوعي في الأصول أو غلب عليه الجمع في علوم الحديث، فتقول ابن الصلاة غلب عليه الجمع في علوم الحديث، أي في هذه العلوم غلب وعيه فيها فصار من المتأخرين المحققين في هذه العلوم. ومثله مثلا العراقي أو ابن حجر أو أمثال هؤلاء، وتقول أو ابن رجب، وتقول عن ابن رجب مثلا إنه من جهة أخرى غلب عليه الوعي في الفقه والقواعد كما اشتهر بعنايته بمسائل الرواية والعلل، ولا سيما في كلامه في علل الترمذي أو شرحه لها. هذه الدرجة هي درجة الجمع، والجمع هنا ليس النقل المحض دون فقه، ليس كذلك، لكنه وعي بمعنى يجمع ويفقه، بمعنى يجمع ويفقه. وغالب طبقات المتأخرين يمتازون في هذه الدرجات، يمتازون في هذه الدرجات، وهي أوسع الدرجات زمانا كما أسلفت. ولهذا يكثر تصنيف هذا في الأصول فيعرف به، مع أنه عند أصحابه يعد من أعيان فقهائهم، مثل الغزالي يعدونه أبو حامد، يعده الشافعية من أعيان الفقهاء في المذهب الشافعي، مع أنه إنما اشتهر أكثر بكتابته في علوم أخرى، فكتب في السلوك وكتب في أصول الفقه إلى آخره. فهذه المحل من الطبقة طبقة واسعة. يأتي بعدها الطبقة الرابعة وهي طبقة مستطاعة ولكنها تحتاج إلى درجة من التحقيق والحذق والإتقان وبلاغة العقل ومتانة النظر، وهي الطبقة الرابعة، وهي التحقيق في هذا الذي وعاه، التحقيق في هذا الذي وعاه، بمعنى حسن الترجيح في، مثلا إذا جئنا لعلم الفقه، حسن الترجيح في الفقه. تجد الكثير من الفقهاء يستعملون الطبقة الثانية الثالثة، ما هي؟ أنهم يرجحون حسب قواعد المذهب الذي هم عليه، ليس كذلك؟ ويرجحون ويستعملون قواعد العلم والترجيح، ويقدمون علما جليلا ومتينا، يقدمون علما جليلا ومتينا، لكنهم يرتبون على قواعد فيها انتظام، ولكونها كثيرة الانتظام، لكونها كثيرة الانتظام، حتى إذا تفارط الزمان صاروا يقسمون، فيقولون مثلا في المذهب الحنبلي طريقة المتوسطين وطريقة إيش المتأخرين، ثم يقولون ما يقرره صاحب الإقناع والمنتهى فهو المعتمد عند المتأخرين. لكثرة هذا الانتظام ترى في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه أشبه ما يكون بالنقل، يعني أن بعضهم يأخذ عن البعض الآخر كثيرا، ولا يعيبون ذلك. لما ولا يعيبون ذلك؟ لما؟ لأنهم يقررون مسائل الشريعة باعتبار مقصود الشريعة الأعظم في بيانها، وهو بيانها للناس. ما يحضر عندهم مسألة أن فلان أخذ من فلان، لا هذا شأن مكشوف عندهم، باعتبار أنهم يأخذون على مسائل. ولهذا تجد مثلا أن ابن أبي عمر المقدسي الفقيه لما أراد شرح مختصر المقنع لعمه وشيخه الموفق، فكأنه شرحه من كتابه، من كتاب عمه وشيخه وهو المغني، فكاد أن ما في الشرح الكبير غالبه هو ما في إيش؟ ما في المغني. هل كان هذا على وجه من استخفاء الشيخ ابن أبي عمر عن شيخه وعمه؟ لا، لم يكن كذلك، هذا من النظر. مثل صاحب الإنصاف مثلا، مع كونه هو مقدم المذهب في زمانه، لكنه اتكأ كثيرا على كلام صاحب الفروع، وإن كان زاد زيادات وحقق تحقيقات، لكنه اتكأ بمعنى الكلمة، اتكأ على كتاب الفروع لما كتب كتابه الإنصاف على المقنع، كما أن كتاب الفروع كما تعلم على المقنع. القصد أنه في هذه الطبقة الثالثة فيها ترجيح وفيها بحث، ولكنه على قوانين منتظمة. الطبقة الرابعة يحصل فيها ماذا؟ يحصل فيها التحرير، ويحصل فيها تمييز المسائل، ويحصل فيها التحقيق في الاستدلال، والبحث في أوجه الرواية لمن التزم مذهبا، أو من كان لا يلتزم شديدا بالمذهب قد يصرح بأن هذا الذي نصره على خلاف المذهب. وهذه الطريقة في كل علم يظهر فيها محققون في المذاهب. ولهذا تجد أن أغلب ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد تقريره لمسائل أصول الدين، أغلب ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد تقريره لمسائل أصول الدين ودفع الشبهات عنها هو من هذه الدرجة. ولهذا حتى هو كاد أن يصرح بهذا لما تكلم عن ما يكتبه في التفسير، وقال عن ابن تيمية رحمه الله بأنه لم يقصد إلى أن يكتب في تفسير آيات القرآن كلها، قال وإنما، قال لكثرة من كتب وقال من الأئمة وآل التفسير، وإنما ما أشكل على جملة من الناس في بعض مسائل القرآن، فكانوا يقصدون إلى التحرير في مثل هذه الدرجة أو في مثل هذه الطبقة. ولأبي حامد تحقيقات، وفي كل علم يظهر من يحقق في هذه الطبقة. ولهذا قد يضاف إلى هذه الطبقة بعض الأعيان من أهل العلم، وإن كان في علوم أخرى إنما يعد في الطبقة، إنما يعد في علوم أخرى في الطبقة الثالثة. لا يمكن أن نقول يعد في الطبقة الثانية، لأنه لا يكون عالما كل من وصلنا علمه فهو من أهل الطبقة الثالثة وصاعدا. ولكن ما من واحد من أهل الطبقة الثالثة في الغالب إلا ويكون عنده مادة بينة من الطبقة الرابعة يعتني بالتحقيقات. فمثلا تجد أن الحافظ بن رجب الحنبلي مع عنايته بالتمسك بالمذهب الحنبلي إلا أنه كثير التحقيقات داخل المذهب, كثير التحقيقات داخل المذهب. وكذلك ابن تيمية رحمه الله, لكن شيخ الإسلام أكثر تخفهم من مسألة النص على لزوم المذهب, وصار ابن تيمية رحمه الله كأنه كاد أن يلتزم بأنه ما انتصر لمسألة في الفقه إلا ولأحمد فيها رواية. هذا قاله, قال بأنه من ما استقرأه وسبره في مسائل الفقه بأنه لا يظهر له راجح في مسألة إلا ولأحمد فيه, إلا ولأحمد فيه رواية, يعني لم يخرج عن صريح المذهب من كل وجه, وعن أقوال الإمام أحمد بعبارة صح, عن أقوال الإمام أحمد ورواياته من كل وجه. خاصة أنك تعرف أن الرواية عن الإمام أحمد أوسع من أقوال أحمد وأوسع من مذهب أحمد. الرواية إذا قيل الرواية فهي أوسع من المذهب وأوسع من نصوص الإمام أحمد. الإمام ابن تيمية يقول إن كل ما يرجحه وظهر له أنه راجح فإن لأحمد فيه, فإن لأحمد فيه رواية. المقصود أن هؤلاء الطبقة اعتنوا بالتحقيقات, مثل الحافظ بن حجر رحمه الله إذا جئنا في شرح الحديث فإنه يعد من أصحاب الطبقة الرابعة في هذه التحقيقات, ولا سيما وقد يظهر تحقيقه في كتاب شرح صحيح البخاري أو في كتاب آخر مثل كلامه على مقدمة ابن الصلاح في النكت, فيكون له مادة من التحقيق من هذه الطبقة قوية. وهذه طبقة يتفاضل فيها العلماء, ولكن في الجملة أن العلماء أصحاب الطبقة الذين يشتركون جميعا في الطبقة, كل العلماء يشتركون في الطبقة الثالثة, أنهم يظهر منهم تحقيقات في الطبقة الرابعة لكن مستقل وما ومستقل ومستكثر, بعضهم كثير الدخول في الطبقة الرابعة وبعضهم أقل, وهذا يختلف لا يعود ضرورة إلى متانة العلم, أن الكثرة مرتبطة بمتانة العلم لها أسباب. متانة العلم تؤثر في هذا تأثيرا بليغا ولكنها ليست السبب الحاكم. بعض العلماء كثير اللزوم لما سبق, وهذا أكثر ما يكون في الأحناف, كثيرا ما يكون عندهم اللزوم لمن سبق أو عام من غيرهم, ويأتي بعض العلماء ويصبح صاحب اتجاه وخط فيقرر مع محافظتي على أصول السالفين فلا يأتي بشذوذ, مثل طريقة الشاطبي, مثل طريقة ابن تيمية رحمه الله. الشاطبي رحمه الله تكلم في الأصول وكتب الموافقات, الأصل في كتاب الموافقات أنه كتاب في أصول الفقه, لكن صار لما وضع له كتابا خاصا في المقاصد, وهذا لم يكن مألوفا كتخصيص بهذه الجهة وهذا القدر البين في كتب النظار من الأصوليين, صار بعض الباحثين الآن يقول كتاب الموافقات من كتب المقاصد وكأنه انفصل عن كتب إيش أصول الفقه, مع أن المقاصد فيه هي في كتاب, المقاصد فيه هي في كتاب. وأراد الشاطبي رحمه الله وهو محقق أن يقرر في هذه المادة وفي هذا الأصل وهو أصل المقاصد قواعد ومسائل وأحكام, وبحث بحثا رفيعا وله في هذا ما هو من التحقيق, وله في هذا الباب في باب المقاصد ما هو محل مراجعة ومناقشة أو سؤالات على أدنى الأحوال. فليس كل ما قرره في هذا الباب أيضا من المحكمة والمستحكم في العلم وفي القواعد, في بعض أو في جملة لا بأس بها منه فيها إيراد وإيراد مبين وإن كان فيها تحقيق, إنما المقصود أن هذه أنماط ظاهرة. الطبقة الخامسة, الطبقة الخامسة وهي التي تأتي إلى تحقيق الموازنة في أصول العلم, الموازنة في أصول العلم الذي توزن بها الفروع التي تتفرع عن هذا العلم. الطبقة التي تعتني بالموازنة في أصول العلم التي تعتني بهذه الفروع, لما كان السلف الأول وأهل القرون الثلاثة النشر الواسع الذي كتب في الطبقة الثالثة في زمنهم لم يكن مشتهرا، أليس كذلك؟ يعني لم تصنف الكثير من المؤلفات في الفروع وفي التفاصيل، كان غالب العلم الذي يقرر في تلك الطبقة ويحكم ويتقن كان هو على ماذا؟ على هذه الطبقة الخامسة التي هي إتقان الأصول، التي لدرجة علو الإتقان فيها يصبح الانتظام في تقرير الفروع سهلا. فمثلا الإمام أبو حنيفة كفقيه، هل كان بين يدي الإمام أبي حنيفة العشرات والمئات من كتب الفقه الذي صارت بين يدي العلماء الذين جاءوا في القرن الثامن أو من بعده؟ لم يكن كذلك، لم تكن كتب الفقه مشهورة ذاك، وكان المحدثون بعد أبي حنيفة، بعد أبي حنيفة كالإمام أحمد أبى أن يكتب في الفقه، أبى أن يكتب في الفقه، ما جمع له كما نعلم إلا مسائل فتوى، وهي مسائل الإمام أحمد أخذ كتبها عنه كبار أصحابه، كانوا الذي عن الكاتبين كانوا علماء. الشافعي بدأ الكتابة في الفقه، الشافعي بدأ الكتابة في الفقه وهو من أوائل الكاتبين في الفقه على التوسع، الشافعي محمد بن الحسن الشيباني. الإمام البخاري كتب ولكن باختصار وربطه بعلم الحديث، لكن ككتابة على النمط الفقهي أوائل الكاتبين في الفقه على هذه الطريقة الإمام الشافعي ومحمد ابن الحسن وأمثال هؤلاء. إذن هؤلاء الكبار من الفقهاء، ومثله قل في المحدثين، ومثله قل في أئمة الأصول إلى آخره، كانوا أصحاب سعة في العلم والإتقان لأسباب توفرت في تلك الطبقة وتحققت لهم لم تتحقق لمن بعدهم. ولهذا صار التحقيق في أصول المسائل إذا بحثوها فقها وقد أقبلوا على الفقه وصاروا أئمة فيه كأئمة الكوفة كأبي حنيفة ومن قبله أو كبار أصحابه كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، تجد أنهم أساطين في الفقه، وإن كانوا قد يكون الفروع عندهم ليست بكثرة الفروع عند أصحابهم. ولهذا يعلم الآن ومن قرون أن الفروع في كتب الحنفية أكثر مما قاله الإمام أبو حنيفة، والفروع في كتب الحنابلة أكثر مما قاله الإمام أحمد، وهلم جرى في المذاهب الأخرى. ولكن امتازت تلك الطبقات بأنهم أصحاب إتقان للأصول، ولهذا إذا أقبلوا إلى علم أتقنوه بحسب من يختص بهذا العلم أو من يجمع الله له بين جملة من العلوم. فبعضهم اجتمع له الإمامة في الفقه الإمام أحمد ومالك والثوري وأمثال هؤلاء، وهم أيضا كبار في علم الرواية والحديث والجرح والتعديل والقول في العلل والإسناد إلى آخره. فإذا عددت الفقهاء فهؤلاء من أساطينهم، وإذا عددت المحدثين فهؤلاء من أساطينهم. وبعضهم غلب عليه الإقبال على علم الرواية حتى لا نقول لم يشتغل بالفقه أو لم يعرف الفقه، هذا غير صحيح، حتى لم تحفظ عنه أقوال بينة في الفقه. مثل إذا أردت أن تحفظ أقوالا بينة في كتب الفقهاء ينقلونها عن الثوري تجد، أليس كذلك؟ ومن باب أولى عن الإمام أحمد أو مالك مع أنهم محدثون، لكن إذا أردت أن تجد فقها للإمام البخاري موجود ولكنه قليل، وجملة منه انتزع من تبويب انتزاعا، وجملة من صرح به البخاري، لكنه أقل مما نقل عن الثوري وأحمد وأمثال هؤلاء. ثم إذا جئت من وفي طبقة البخاري كعلي بن المديني أو كيحيى بن معين، تكاد لا تجد لهم ما يذكر بينا من الرأي الفقهي، لأنهم غلب عليهم الإقبال على علم الرواية والإسناد وصيانة الرواية والبحث فيها والتقرير لأبوابها، حتى صار بعضهم يغلب عليه باب من الرواية هي وعيه وجمعه فيه أو عام من جمع غيره. وصار إذا ذكرت العلل قيل إن علي بن المديني لا يكاد أن يكون له نظير في مثل هذا الباب، أو مثل أبي زرعة الرازي أو مثل أبي حاتم أو مثل الإمام أحمد. وتذكر بعض الأبواب كالعلم والإحاطة بالرجال، فيذكر سعة علم الإمام البخاري، سعة علم يحيى بن معين، وإن كان أولئك أئمة في هذا، لكن لقوة الإقبال، قوة الإقبال فرضت على السابرين لهم بعدهم أن بين ابن المدين وابن معين امتياز، هذا في الرجال وهذا في العلل. ليس معناه أن علم ابن المدين في الرجال كان قليلا، ولكن لقوة الإقبال أوجب ظهور درجة من إيش؟ ظهور درجة من الامتياز في باب عن آخر. هذه الدرجة العلية وهي الطبقة الخامسة من طبقات التحقيق، والتي تجعل من ينظر في العلم يعرف أن العلم، يعني علم الشريعة، علم واحد. وهذا العلم الذي حلفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه كان عند الصحابة مقتصدا من جهة أصوله. لما؟ لأنهم لا يحتاجون، عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يحتاجون إلى مسائل الإسناد المطولة، لأنهم نقلوا إما عن رسول الله أو عن صحابي آخر من الصحابة، فصار هذا منتهيا في الجملة عندهم. وعلمهم بالقرآن كذلك، وعلمهم بلغة العرب وهم فصحاء وعرب فصحاء قد انتظم، وعلمهم بطريقة تطبيق السنة وأسبابها وميزان الشريعة ومقاصدها وحكمتها، وقد عاشوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا حكمته وهديه وسنته، فاصطبغوا بهذا الفقه لدين الله اصطباغا تاما. ولهذا صار فقه الصحابة هو أرفع الفقه وأعلاه، وبدأ هذا ينتظم في طبقة التابعين ومن بعدهم، ثم بدأت العلوم في هذا التزايد للأسباب، وهي الأسباب الحافظة للشريعة، الأسباب الحافظة للشريعة. يعني لماذا ظهر علم الجرح والتعديل، ولماذا ظهر القول في العلل، ولماذا ظهر حتى في اللغة العربية، لماذا ظهرت علوم اللغة؟ علوم اللغة هي لمعرفة اللغة في مقام مبتدأ كأي لغة يعتني متكلموها بها، لكن في لغة العرب العناية بلغة العرب أصبحت منهجا شرعيا عند العلماء، وأصبح أئمتها يعدون في علماء المسلمين الذين لهم اختصاص في رتبة الشريعة وجلال الشريعة، وأنهم من رعاة الشريعة وأهل حملها وصيانتها. لماذا؟ لأن لغة العرب وضبطها وفهمها ومعرفتها هي اللغة التي نزل بها القرآن، ولأنه لا يتمكن من فقه القرآن حق فقهه ومن فقه سنة النبي حق فقهها إلا، لا نقول إلا بمعرفة لغة العرب، بل إلا بعلم بين في لغة العرب. ولهذا إذا نظر في الخطأ في نفس الأمر الذي يقع في الاجتهاد، الاجتهاد يقع فيه خطأ في نفس الأمر دون أن يقال اجتهاد هذا المذهب أو هذا المذهب أو هذا العالم وهذا العالم، لكن الاجتهاد بلا خلاف يقع، وهذا صريح بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا حديث عبد الأحد، هذا حديث عمرو بن العاص متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وغيرهم. هذا الحديث فيه أن الاجتهاد يقع معه صواب ويقع معه خطأ في نفس الأمر، خطأ في نفس الأمر، وهذا هو الخطأ المقصود بالشريعة. أما أن مجتهدا يقول عن قول مجتهد آخر بأنه خطأ، فهذا ليس هو الخطأ في ميزان الشريعة، لأن هذا خطأ اجتهادي، وقد يكون الذي وصف القول بأنه خطأ قوله هو الخطأ، أليس كذلك؟ بمعنى الترجيح وصف إضافي، الترجيح. ولهذا بعض طلبة العلم أحيانا يقول: لماذا لا ندرس كتاب كذا في الفقه على القول الراجح؟ المقدمة خطأ، قبل أن تقول له نعم أو لا المقدمة خطأ. كم نسبة الخطأ؟ 100%، خطأ 100%. لما؟ لأن الترجيح وصف ماذا؟ وصف إضافي، بمعنى إذا جئت لهذا المتن الفقهي وأردت أن تدرسه على قول الراجح ممكن أن تقول الراجح واختيار المؤلف وعليه ما نحتاج إلى أن نخرج بآراء أخرى. ممكن أن تقول أن الراجح هو ما يقرره المحقق كذا في مذهب كذا، ما يعتمده صاحب الإقناع مثلا في المذهب في الحنبلي، أو ممكن تقول الراجح ما يرجحه ابن تيمية مثلا، أو الراجح ما يرجحه جمهور الأئمة الأربعة. كل هذه موازين تعتبر موازين إيش؟ إضافية ليست ذاتية. لكن الخطأ الذي يقع، والله سبحانه وتعالى من فضله على عباده رفع أثر الخطأ في الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بل من فضل الله أن المخطئ في الشريعة وقد بذل وسعه في فهمها وفقهها وعلمها إذا اجتهد في فروع الشريعة وبذل وسعه كفقهاء المسلمين، فلا شك أنهم إذا قيل بأن هذا ينقض الوضوء وقال فقيه آخر بأنه لا ينقض الوضوء، لا بد أن أحد القولين صواب والآخر يكون ماذا؟ خطأ في نفس الأمر. وهذا هو الذي قال فيه رسول الله: وإذا أخطأ اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا من فضل الله على العلماء وعلى حكام المسلمين، أنه من اجتهد في الشريعة فأصاب فله أجران، ومن اجتهد أي حقق بإرادة صحيحة فله أجر، لأن هذه المسائل من موارد الاجتهاد هي فيها احتمال، فهي مظنة الوقوع في فوات عند من ينظر فيها، هي فيها احتمال، قد يخفى عليه دليل، قد لا يبلغه من وجه صحيح وبلغ غيره من وجه صحيح إلى آخره من الأسباب. ولهذا عقد كثير من المحققين ما يسمونه بأسباب اختلاف الفقهاء، أسباب اختلاف الفقهاء. فهذا من فضل الله على عباده المسلمين في أمر شريعتهم. إنما المقصود أن هذه الدرجة وهذه الطبقة الرفيعة في هذا العلم، هل المتأخرون لم يدخلوا فيها في الطبقة الخامسة؟ الجواب: ليس كذلك. بعض المحققين من المتأخرين الذين صار لهم تحقيق ودربة واسعة في الطبقة الرابعة، صار لهم أيضا تحقيق ومعرفة واتصال بمعرفة هذه الطبقة من العلم وهذه الدرجة من العلم، فصار لبعض المحققين من حسن التقرير ما يشبه طريقة المتقدمين والسالفين من أئمة العلم إما في الفقه أو في غيره. هذه طريقة موجودة، ولكنها كما ترى ستكون أقل شيوعا في طبقات العلماء أو في العلماء من الطبقة الرابعة، وإلا لا يقال إن هذه الطبقة الخامسة كما قد يطلق أحيانا بأن هذه الطبقة من العلم انتهت مع طبقة الإمام أحمد أو مع طبقة مالك أو مع طبقة الشافعي، وأنها أصبحت مغلقة عن الأمة بعد ذلك أو عن أهل العلم من الأمة بعد ذلك. هذا ليس صحيحا، لكن أسباب المحصلة لهذه الطبقة والناظمة لها إمكانها في المتأخر ليس كإمكانها في المتقدم، وهذا أمور يقدرها الله ويسرها الله، بعضها ليست من مكتسب العباد أصلا، أي لا تقبل الاكتساب، مثل الطبقة التي أدركها الصحابة أن الله قضى لهم أن يكونوا صحابة لرسول الله، وأنهم عرب فصحاء لم تخالط فصاحتهم أو فصاحتهم لم يخالطها شيء إلى آخره، هذه قدر من الله وفضل من الله عليهم وهو قدر من قدر الله، لكن من بعدهم يتشبه بهم صحة العبارة كما يعبر بعض أصحاب الأحوال، من بعدهم يتشبه بهم على قدر الطاقة، من بعدهم التابعون يتشبهون بطريقة الصحابة في الفقه على قدر الطاقة، لكن لما نأتي في زمن التابعين وبعده في زمن تابع التابعين يأتيك مثلا موضوع اللغة، الفصاحة، هل الفصاحة في طبقة الإمام أحمد مثلا وطبقة الشافعي وهي طبقة واحدة أو حتى في طبقة الإمام مالك هل كانت مثل الفصاحة الأولى؟ ضعف ذلك إلى أن يأتي عصر يقول علماء اللغة بأن هذا الشاعر لا يعد ولو كان شاعرا من كبار الشعراء، ولكنهم لا يعدون شعره محتجا به في فصاحة اللغة. والآن مثلا إذا قيل أبو الطيب المتنبي فلا يختلف أهل العلم بالأدب والشعر أنه شاعر فحل، أليس كذلك؟ لكنه لا يعد ممن يحتج بشعره في فصاحة اللغة، لا يحتج بشعره في فصاحة، بل أحيانا يأتون لعصر واحد أو لشعراء في طبقة واحدة فيتقون هذا الشاعر في الاحتجاج ولا يتقون هذا الشاعر في الاحتجاج. فاللغة العربية أصل في فهم الشريعة، ولهذا أصبح العناية بها وبفصاحتها يكون مؤثرا. المقصود أن طالب العلم لا بد أن يتصور هذه الطبقات، ولا سيما الطبقة الرابعة، وأخص منها في القول الطبقة الخامسة. الوصية لطالب العلم اليوم أن يعنى بالأوائل، ثم يعنى بعلاقة هذه الأوائل من العلوم، ثم يعنى بالتوسع في الجمع والوعي على فقه، ويصبر في هذا ولا يقول إن هذه درجة تقليد لا تصح فينتقل من الأوائل إلى الطبقة الرابعة أو بعضهم من الأوائل إلى الخامسة. هذا الخلل البين وفوات الحكمة البينة في العلم، عدم معرفة ميزان العلم. والتقليد هنا الذي يقع في هذه الطبقة الثالثة قد يكتفي به طالب العلم لأن هذه قدرته وهذا ما أمكنه الله منه، ليس لأنه أراد التقليد، بل إذا كان كثير من الفقهاء السالفين يقفون عنده لأنهم أرادوا التقليد واكتفوا به. فكثير من طلبة العلم اليوم ينبغي أن يقف فيه لأنه هو قدرته ولأنه هو إمكانه من جهة وقته ومن جهة ملكته العلمية ومن جهة أمور كثيرة، ولا يكون ما تيسر من وسائل وهي مما ينتفع به بحمد الله، وسائل الحاسب وما لا ينبغي أن تكون هذه مقتضية التجوز في الطبقات، فينتقل من الطبقة الثانية مثلا إلى الطبقة الرابعة فيدخل في التحقيقات، فيدخل في ماذا؟ في التحقيقات. وأنفع هذه الطبقات للعامة، أي في نفع طالب العلم، في نفع طالب العلم لعموم المسلمين، أنفع هذه الطبقات هي الطبقة الثالثة. ولهذا غلب على العلماء أن يمضوا أكثر ما يمضونه بعد عصر الأئمة في هذه الطبقة. هذا هو الذي يحتاج، لماذا؟ لأن عامة المسلمين يحتاج الواحد منهم أن يعرف معنى هذه الآية أو معنى هذا الحديث أو حكم هذه المسألة في الفقه إلى آخره. أما التحقيق في تجاذب الترجيحات وهي في قانون الإضافة كما سبق من باب الإضافي، وإن كان الترجيح لا يعني التأخير لرتبته لأنه درجة من الديانة، الترجيح درجة من الديانة، ما وجه أنه درجة من الديانة؟ يعني فوق أنه درجة من تحقيق العلم هو درجة من الديانة. لما؟ لأن المرجح هنا يبتغي ما دل عليه الكتاب وإيش والسنة، والقصد إلى ما دل عليه الكتاب والسنة أو ما قضى الله ورسوله به هو أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول الدين. لكن هنا السؤال، أيستطيعه كل أحد؟ أيستطيعه كل أحد؟ لا. فإذن ليس كل ما شرع من حيث الأصل يكون ماذا؟ يكون مستطاعا لكل أحد. ولهذا شرع في القرآن السؤال لأهل العلم شرعا صريحا في كتاب الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتقليد اسم دخله تجاذب، دخله يعني بحث، وصار يطلق ذمه أو يطلق مدحه مع أنه وصف مجرد في ذاته، وقد يكون وجها من الاقتداء المشروع وقد يكون وجها من التقليد المذموم، فليس له إطلاق واحد. إنما على طالب العلم أن يرعى علم الشريعة وأن يوقره كما كان ينقل في هدي الأئمة، في هدي الإمام مالك إذا جلس للتحديث، وهدي الإمام البخاري إذا أراد أن يكتب حديثا، وهدي الإمام مسلم، وهدي الإمام أحمد، وهدي الإمام الشافعي، وهدي الإمام أبي حنيفة. فإذا قرئ في هدي هؤلاء في العلم وجدت لهم أحوال من إجلال علم الشريعة. علم الشريعة ليس نظريات تخضع للمحاولات المفتوحة وممكن أن تخطئ وممكن أن لا تخطئ، بل حتى في العلوم التطبيقية لا يسمح قانونها بالفوضى، ليس كذلك؟ لا يوجد علم قانونه يسمح بالفوضى العلمية داخل هذا العلم، أو بمجرد التخرص أو بمجرد المحاولات التي دون قوانين علمية صحيحة. فإذا كان هذا منطق مشترك بين البشر في جميع العلوم، فأجل من ذلك حينما يكون القول في علوم ماذا؟ في علوم الشريعة. ولهذا سبق الإشارة إلى أن الحافظ بن عبد البر انتصر بقوة أن خبر الأحاد يفيد الظن. قد يكون هذا من حيث الملاحظة الأولى فيه غرابة، لأنه أثري، لأنه ماذا؟ أثري. ولكنه سبب ذلك ما سبق، قال لئلا يشهد على الله بغير ما يعلم، فأراد أن يبقيه على كلمة، على كلمة ماذا؟ على كلمة الظن. ولهذا لو بحثنا في التوقفات التي توقفها فقهاء المسلمين المتقدمين من إجلالهم للشريعة وطريقة النظر فيها، هذا ليس بعدا عن التفرد، هذا حتى لا يقع التفرد. كما يقع الشذوذ في الرواية أحيانا يقع الشذوذ في العقل، فيصبح العقل لدى بعض الناس، العقل دخله مشكلة الشذوذ في التفكير، فيصبح عنده ضرب في العراء شرقا وغربا، فيقع في غرائب من القول أو في منكرات من القول في مسائل العلم ومسائل الشريعة ونحو ذلك. التوقف الذي اشتهر عن المتقدمين، أليس إذا بحث في السير وأخبار الأئمة كمالك، كم نقلوا عن الإمام مالك كثرة ما يتوقف فيه، قالوا إن مالكا توقف، وهذا ذكر كثيرا عند المالكية وغيره، بل إنه منصوص. الحنابلة مثلا، بعض علماء الحنابلة جمع المسائل إيش التي توقف فيها أحمد، وصار هناك عندهم أجزاء هذه المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد. وإذا جئنا المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد لم نجدها من معضلات المسائل، ولكنه إجلال الحكم في الشريعة، إجلال الحكم في الشريعة. وهذا على كل حال منهج يجب أن يصان بالعدل والقسط، لأنه لا يقصد أيضا في علم الشريعة إلى أن يغلق بكثرة التوقف، كما أن الإمام أحمد توقف أو أن مالكا توقف في جملة من المسائل، لكن ما بينوه وقرروه من الحكم والفتوى والرأي والبيان في الشريعة هذا أوسع بعشرات المرات مما نقل عنهم التوقف فيه. لكن مبدأ التوقف ومبدأ الاحتياط في الشريعة ومبدأ إجلال العلم ومبدأ عدم التقدم في العلم على غير عقل أو على غير حكمة، هذا مما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه أو أن يتفطن له، وأن يعرف فقه قول الله سبحانه ليبلوكم فيما آتاكم، فيما آتاكم من المال، هذا واضح، فيما آتاكم من كذا، فيما آتاكم من العقل. الحمد لله الناس عقلاء الحين، بس هل درجة الفقه والإدراك في فقه الشريعة متطابقة ولا فيها تفاضل؟ فينبغي الإنسان أن يقف حيث يقف تقف قدرته، حيث تقف قدرته. نعم. هذا، فيجب على طالب العلم أن يرعى جملة من الأصول، أخصها وأجلها أن يكون بحثه في علم الشريعة خالصا لوجه الله، يبتغي به وجه الله سبحانه، لأن هذا العلم دين، والدين يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والثاني أن يعتني بالاقتداء بالسلف الأول في أخذهم لعلم الشريعة، وأن يأتي البيوت من أبوابها، وأن يترقى في العلم على موازين العلماء وهدي العلماء دون خطأ في تقدير هذا المعنى. ومن جهة الخطأ، أي كما يقع الإفراط والزيادة، يقع التفريط أي التقصير، فربما بقي البعض في أوائل بعض المتون سنين طويلة، وهذا ليس حكمة علمية ولا يؤتي حكما أو فهما وفقها لصاحبه. فهذا باب يحتاج إلى حسن موازنة، وأكثر ما ينبغي طول العلم فيه والنظر فيه هي الطبقة الثالثة من العلم، ثم يبدأ في بحث تحقيق المحققين في الطبقة الرابعة، ثم إذا استوى له علم وتأهل بمتانة في العقل وقوة في المدارك، وهذا يتفاوت فيه الناس، نظر في غير ذلك، نظر في غير ذلك أي نظر في مادة الطبقة الخامسة من علم الشريعة الجليل هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم دد في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم بارك له في عمره وعمله، ووفقه لما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.